بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الفرق في شرح احوال عباده المسلمين والمشركين، وهو مرتب على 10 ابواب. الباب الاول في شرح الفرق المعتزله، وفيه 3 فصول. الفصل الاول في بيان ما يشترك فيه سائر الفرق غير المعتزله. اعلم ان المعتزله كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى من العلم والقدره، وعلى ان القران مخلف ومخلوق، وان الله تعالى ليس خالقا بافعال العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا كتاب الفخر الرازي، وهو اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. وهذا الكتاب هو أخصر المصنفات في الفرق من الكتب المتقدمة وفي الأديان أيضاً، وأيضاً ما سوى الأديان من الفلسفات القديمة. وصحيح أنه لم يستوعب كل ما هو موجود من فرق أو أديان، لكنه أتى بأشهرها وأعرفها. وصحيح أيضاً أنه لم يستوفي أفكارها ومعتقداتها لكنه أتى بما يعطي نبذة عن كل فرقة، ونقول بما يعطي نبذة وليس بما يكشف عن أصولها والفروق بينها، فإنه في هذا المعنى لم يحقق المطلوب، فذكر الفرق ولم يميزها التمييز الصحيح الذي به يمكن أن يفرق بين الفرقة والفرقة، وإنما أتى ببعض وترك ببعض، فأتى ببعض المعتقدات والأفكار، وأتى ببعض الفرق والأديان إن كان أكثرها، لكنه لم يأتي بها على سبيل الاستيفاء. ولا ندري هل كان ذلك تعمدا منه أم عدم إلمام بهذه الفرق. إن المشهور عن الفخر الرازي أنه كان فيلسوفا متكلما، وعنايته فيما يبدو في الفرق ليست مثلا كعناية الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، أو الأشعري في المقالات، أو حتى الفرق بين الفرق للبغدادي أو الملل أو الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم. هؤلاء توسعوا وكادوا أن يستوفوا كل ما يتعلق بالمعتقدات الفرقية أو الدينية. أما الرازي في كتابه هذا فاختصر جدا، وذكر كما قلت أشياء وترك أشياء. هذه من جملة الملاحظات العامة على هذا الكتاب. ميزته أنه متقدم، وميزته أنه جمع أكبر قدر وأصول الفرق، وميزته أيضا أنه أدخل التصوف من الفرق، وهذا لم نجده في الكتب الأخرى. كتب المقالات الأخرى تذكر فرقا كثيرة، لكن لا تذكر الصوفية من بين هذه الفرق، مع أنها فرقة ولا شك في هذا. أما الرازي فقد ذكرها وخصها بالذكر وبالاسم، وغيره إنما يذكر أحوالا للمتصوفة وأفكارا، فيصف مثلا بعضهم عندما يتكلم يقول حلولية، إباحية، وهؤلاء موجودون في المتصوفة، فيذكر بعض الأصناف والفئات الموجودة في دائرة التصوف. أما التصوف كفرقة فلا تذكر عادة في كتب هذه الفرق، ولا ندري ما هو السبب. قد يكون السبب أنها منبثة بين المسلمين، وقد يكون أنها دائما تنتسب إلى السنة ولا تنتسب إلى فرقة أخرى، خصوصا المتقدمين من الصوفية كانوا ينتسبون إلى السنة، ونحن نقصد المشايخ والطرق، ولا ينتسبون إلى أشعرية ولا معتزلة ولا كلامية. يوجد بينهم أشعري معتزلي وغير ذلك، لكن لا ينتسبون إلى هذه الفرق. وانتساب المتصوف إلى الأشعرية جاء بعد، ولم يكن في المتقدمين من ينتسب إلى مذاهب كلامية من المتصوفة، بل كانوا يشتمونهم ويسبونهم ويذمونهم جدا. أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية ألف كتابا في ذم الكلام وعلم الكلام، كالذي ألفه أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، ألف في ذم الكلام وأهله. هذا كان معروفا عن الأئمة المتصوفة المتقدمين، أنهم كانوا لا ينتسبون إلا إلى السنة، لا ينتسبون إلى الأشعرية ولا غير ذلك. ومما أيضا يلاحظ على هذا المصنف وسائر المصنفات في الفرق، مع التذكير بأن الذين ألفوا في الفرق سائرهم أشاعرة، ابتداء بالمقالات للأشعري إمام الأشعرية، الفرق بين الفرق البغدادي أيضا أشعري، الشهرستاني صاحب الملل والنحل أيضا أشعري، والفخر الرازي أيضا أشعري. وهذا يفسر لنا سبب عدم ذكرهم الأشاعرة ضمن الفرق التي ذكروها في كتبهم هذه، فإنها لا تتفرق إلى الأشعرية، بل مثل البغدادي في الفرق بين الفرق، إذا أتى إلى الأشعرية قال أهل السنة والجماعة. وهذا وصف أبعد ما يكون إن أردنا الحقيقة، لأن معتقدات الأشاعرة والأصول التي يقوم عليها المذهب الأشعري لا يمكن أبدا أن ننسبها إلى السنة. فمن أصولهم مثلا تقديم العقل على النقل، هذه قضية كبرى دافعها السلف والعلماء منذ أيام المعتزلة، ولم يقبلوا بها أبدا، وهي أصل عند الأشعرية. أول واجبات النظر، أول الواجبات على المكلف النظر، هذا أصل عند الأشعرية ولم يقبلها السلف. كذلك عند الأشعرية الإيمان هو التصديق، وأما عند السلف الإيمان هو قول وعمل. وعند السلف إثبات الصفات من غير تعطيل ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أما عند الأشعرية فإثبات سبع صفات وتأويل أو تفويض الباقي. فالخلاف بين أهل السنة والأشعرية جذري، يعني حتى من جاء محايدا لا يمكن إلا أن يحكم بأن هناك خلاف جذري، ليس تحاملا ولا تعصبا، وإنما حقيقة علمية واقعة. فلا يمكن أن يكونوا بهذا الحال على مذهب أهل السنة والجماعة، لكنهم يعدون أنفسهم هم أهل السنة والجماعة، ومن ثم لا يوردون الأشاعرة والأشعرية فرقة كفرقة في هذه المصنفات. بدأ بالمعتزلة، بدأ الفخر الرازي كتابه هذا بالمعتزلة، مع أن المعتزلة من آخر الفرق ظهورا، فالتسلسل التاريخي يوجب أن يبتدئ بالخوارج والشيعة، لأن أول الفرق ظهورا هم الخوارج، ظهروا منذ عهد من؟ عثمان رضي الله عنه، هم الذين قتلوا عثمان، ويدل على أنهم هم الذين قتلوا عثمان الخوارج أنهم لما لم يطعهم علي رضي الله عنه على أهوائهم في القتال وترك القتال مع معاوية هددوه وقالوا نقتلك كما قتلنا عثمان إن لم تطعنا وتستجب لنا نقتلك كما قتلنا عثمان. فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وهم الذين قتلوا عليا رضي الله عنه. فأول الفرق ظهورا الخوارج، فالتسلسل المنطقي التاريخي البدء بالخوارج وليس المعتزلة. المعتزلة آخر الفرق ظهورا، وتلا الخوارج الشيعة على الإثر مباشرة. بل حقيقة الأمر أنهما بدأا في وقت واحد، لكن الظهور كان للخوارج والبطون كان للشيعة. الذي أظهر الفرقتين هو عبد الله بن سبأ، هو الذي ألب الناس على عثمان، وكان يمر في الأمصار للحشد حتى يخرج على عثمان على هذا الإمام الذي هو ولي الأمر في ذاك اليوم. يمر على الكوفة والبصرة والشام ومكة، وفي كل ذلك يفطن الولاة له فيخرجونه مطرودا، لكنه بعدما يبذر بذرته الخارجية يكسب أعوان وأنصار في كل مكان حتى استقر في مصر ووجد في مصر بيئة قابلة. فكان أول الخارجين على عثمان من مصر، وخرج معنا عبد الله بن سبأ، فأخرج الناس في ثورة، وهذه الخارجية، واستعمل عقائد الشيعة في إخراجهم، لأنه كان يقول الوصي بعد النبي هو علي، ويشكك الناس في فهم كتاب الله، ويقول أعجب لمن قرأ قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كيف يقول إن عيسى سيرجع وإن محمدا لن يرجع، تشكيك في فهم كتاب الله على غير طريقة السلف. ثم يتبع ذلك بعقيدة أخرى، بعقيدة الرجعة، هذه عقيدة الرجعة وعقيدة الوصية، أن الوصي بعد النبي عليه، ويتكئ على هذه العقائد في إثارة الناس على عثمان، ونجح في هذا وقتلوا عثمان. وما قتلوا عثمان حتى بدأت الشيعة في الظهور لما انحازوا إلى علي رضي الله عنه، ثم أيضا تآمروا على قتله حتى قتلوه رضي الله عنه. فهذان الفرقتان هما أول الفرق ظهورا، الخوارج والشيعة. بعد ذلك القدرية، غيلان الدمشقي، معبد الجهني، الذين قالوا الأمر أنف، وهذا ظهر في عهد أواخر الصحابة، ابن عمر بن عباس والصحابة أفتوا فيهم. ثم الجهم بن صفوان الجهمية، وهؤلاء كانوا زنادقة حلولية اتحادية. جهم يقول أن الله في كل مكان عدا أقواله في الإيمان، أنه المعرفة والصفات نفيها والقدر جبري، جمع كل المعتقدات الفاسدة، فأتى بعدهم بعد المئة. ثم ظهرت المعتزلة والصوفية متزامنين، المعتزلة والصوفية ظهروا في نهاية القرن الثاني في عهد المأمون، بعدما ترجمت كتب الفلاسفة ظهرت المعتزلة وظهرت التصوف أو ظهر الصوفية. فإذا نجد أن المعتزلة من آخر الفرق ظهورا، لم يظهر بعدها من الفرق الكبرى الأصلية إلا الأشاعرة، ظهروا في القرن الرابع. فكان المنطق ينبغي ويلزم البدء بالخوارج والشيعة، لكنه بدأ بالمعتزلة. لماذا؟ تفسير ذلك أن الأشاعرة يعدون أنفسهم أو هكذا يتوهمون أنهم خصوم المعتزلة وأن المعتزلة خصومهم، ولذلك ابتدأ به. لكن هل بالفعل المعتزلة خصوم الأشعرية؟ حقيقة الأشعرية تلامذة المعتزلة، فما من أصل عند المعتزلة بالعموم إلا وقد كان في الأشعرية. أول الواجبات النظر ابتدأ به المعتزلة وصار عند الأشعرية. تقديم العقل على النقل هو عند المعتزلة وصار عند الأشعرية. دلالات النصوص لا تفيد اليقين، نصوص إيش؟ القرآن والسنة عند المعتزلة لا تفيد يقينا، هذه الآفة انتقلت إلى الأشعرية. أيضا في الصفات، الأصل في الصفات النفي والتعطيل، أيضا هذا انتقل بصورة ما إلى الأشعرية. دليل الحدوث، الدليل الكبير في إثبات حدوث العالم وأن له خالقا، هو عند المعتزلة انتقل إلى الأشعرية، فهم تلامذة للأشعرية في أصول العقائد، وإنما اختلفوا في الإيمان والقدر ونحو ذلك. فالمعتزلة في الإيمان هم أقرب إلى أهل السنة، لم يقولون قول وعمل، لم يكفرون أو يقولون صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة في النار. أما الأشعرية كانوا يقولون الإيمان والتصديق، ومن ثم صاحب الكبيرة ليس معذب أصلا. أما في القدر فالمعتزلة قدرية، يقول العبد يخلق فعل نفسه، وأما الأشعرية فهم جبرية وإن قالوا بالكسب. هناك فروق بينهم لكن الأكثر التوافق. فالزعم أنهم يردون على المعتزلة لا ندري هو توهم أو أمر آخر، لأنه ليس هناك يعني رد حقيقي أو خلاف حقيقي بينهما في أشياء كثيرة جدا. إذن هذا الذي يبدو في تفسير تقديمه المعتزلة من بين الفرق على تأخر هذه الفرقة ظهورا. قال في بيان ما يشترك فيه سائر فرق المعتزلة، نعم اقرأ. قال رحمه الله: الفصل الأول في بيان ما يشترك فيه سائر فرق المعتزلة. يعلم أن المعتزلة كلهم متفقون على أن صفات الله تعالى من العلم والقدرة، وعلى أنه تعالى محدث ومخلوق، وأن الله تعالى ليس خالقا لأفعاله. نعم، هم متفقون في هذا لا شك، متفقون في نفي الصفات كلها، مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، وأن القرآن مخلوق، بل كلام الله عنده مخلوق، وفرع عن ذلك القرآن مخلوق لأنه كلام الله، فهو يدخل في باب الصفات، لأن الكلام صفة، وأنه تعالى ليس خالقا لأفعال العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، هذا أيضا مما اتفقوا عليه. لكن ملحظ هنا أنه ذكر أصلين من الأصول التي عليها المعتزلة. فأصول المعتزلة المعروفة والمشهورة خمسة، قالوا التوحيد وعنوا به نفي الصفات، والعدل وعنوا به نفي القدر، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، والوعد والوعيد أن الله عز وجل يجب عليه إنفاذ وعده كما يجب عليه إنفاذ وعيده، والمنزلة بين المنزلتين أن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمس. كان يتوجب عند ذكر ما اتفقوا عليه أن يشمل هذه الأصول الخمسة، خصوصا أنها معلومة في زمانه. فالرازي ولد 544 وتوفي 606، وقواعد المعتزلة هذه مستقرة معروفة، فمنهجيا كان يجب ذكر هذه الأصول الخمسة كلها، لكنه لم يفعل ذلك. حتى الشهرستاني في الملل والنحل لم يفعل ذلك، ولا ندري ما السبب. ذكروا أمثلة ولم يذكروا كل ما اتفقوا عليه، فاتفقوا على خمسة: العدل عندهم أو التوحيد عندهم هو نفي الصفات، كما قلنا ينفون الصفات يثبتون الأسماء، هذا تناقض. من أثبت الصفات لابد أن يثبت الأسماء، ومن أثبت الأسماء لابد أن يثبت الصفات، أما إثبات أحدهما ونفي الآخر هذا التناقض، لأن الأسماء والصفات بعضهما من بعض لا ينفكان، فما من اسم إلا له صفة، وما من صفة إلا يشتق منها اسم، فما من اسم إلا يتضمن صفة، وما من صفة إلا ويشتق منها اسم، فلا انفكاك بينهما. فالقول بإثبات الصفات أو الأسماء ونفي الصفات قول متناقض في نفسه، فضلا على أنه باطل في أوله وآخره، لكن هذا أصل عندهم. الأصل الثاني العدل، سماه العدل، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد. وقصد بالعدل هنا أن هذا الاعتقاد هو العدل، لأنه في قولهم لو قلنا إن الله تعالى يخلق أفعال العباد لكان في ذلك نسبة للظلم إلى الله، لأن في أفعال العباد شر، والشر متوعد عليه بالعقوبة، الشر متوعد عليه بالعقوبة، فكيف يخلق الشر فيهم ثم يعاقبهم على ذلك الشر رأوا أن الحل في هذه القضية هو نزع خلق الأفعال من الله سبحانه وتعالى وإثباتها للعبد، أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، إذن هو المسؤول عن فعل نفسه من ذلك الشرور، إذن إذا حوسب فلا ظلم هنا، لأنه هو الفاعل، هو الخالق، وليس مجرد فاعل، هو الخالق لفعل نفسه. وهكذا ظنوا أنهم حلوا المشكلة، لكن وقعوا في مشكلة أخرى أعوص من هذه، وهو مشكلة أنه يقع في ملك الله ما لا يشاء الله. عندما قالوا العبد يخلق فعل نفسه، السؤال التالي: هل الله تعالى قادر على أن يمنعه من هذا الفعل، من هذا الخلق، أي خلق العبد لنفسه أو خلق العبد لفعل نفسه؟ هل الله قادر على منعه؟ إن قالوا قادر، إذا رجعت القدرة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الخالق. إن قالوا غير قادر، هذا هو الطعن والتشكيك في كمال الربوبية، أن عبدا ومخلوقا من مخلوقاته يفعل الشيء ولا يقدر المولى الخالق الجبار المتكبر القوي أن يمنعه، وهذا لا يمكن أبدا اعتقاده لمن عرف ربوبية الله عز وجل وأنه لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. فما كان هذا حلا أصلا؟ والحل بسيط، كون الله عز وجل يخلق أفعال العباد لا يعني أن العبد مجبور، هو في فكرهم أنه مجبور، إذا صار العبد الله تعالى يخلق فعله أنه مجبور، لا، هذا ليس بصحيح، هذا فهم سقيم. الله يخلق أفعال العباد، لكن العباد لهم اختيار وحرية كاملة في الفعل وعدم الفعل، إن فعلوا فالله خلق أفعالهم، وإن تركوا فالله خلق الترك لهم، والقدر فيه سر لا يمكن أبدا أن يكشف، ولذلك هو أحد عناصر الإيمان، أركان الإيمان ستة، وكلها فيها جانب غيبي هو الأوسع، وجانب معلوم هو الأقل. فالإيمان بالله نعلم شيئا ولا نعلم أشياء كثيرة عن الله، ومثل ذلك الملائكة، ومثل ذلك اليوم الآخر، ومثل ذلك القدر، فليس كل القدر مكشوف لنا، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى جواب شامل كاف لكل مشكلات القدر. فلماذا وضع القدر في الإيمان؟ وضع القدر في الإيمان لنؤمن. ما معنى نؤمن؟ معنى أن نؤمن بشيء لا نعرف ما وراءه، يؤمنون بالغيب كما نؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بالله ونحن لم نره ولم نرها. هذا الإيمان هو الدليل على اليقين الذي عند العبد، فهو يصدق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولو لم يفهم كل القضايا، والقدر من ذلك. المقصود أن هذا هو الأصل الثاني عندهم. الأصل الثالث الوعد والوعيد، يقولون يجب على الله أن ينفذ وعيده كما يجب أن ينفذ وعده، أما أنه يجب فلا موجب على الله بشيء، فالله تعالى إن أعطى إن منح فإنما ذلك فضلا منه، ما للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما هناك حق على الله، لكن الله عز وجل يتفضل، ومن فضله أنه يثيب الطائع، لكن لا يجب عليه ولا يلزمه أن يعذب العاصي. هم يرون أنه يجب تعذيب العاصي. لماذا؟ قالوا إذا لم يعذب العاصي فذلك خلف، أخلف وعيده، وهذا مثل أن يخلف وعده، وهذا فهم سقيم لا يجري على مقتضى الفهم العربي السليم. وجاء به الموالي الذين هم أصلا عجم ولا يفهمون العربية ولا الكلام العربي، ولم يجروا على سليقة العرب، فهموا الوجوب في الجهتين، بينما العرب لا ترى الوجوب في الجهتين، ترى الوجوب فيما بين الخلق في الوعد، أن من وعد لا بد أن يفي، لكن وترى ذلك من مقتضى الكمال والثناء، لكن لا ترى الوجوب في الوعيد، بمعنى أنه لا يعدون إنفاذ الوعيد كرما، بل عدم إنفاذه هو الكرم. يعني توعدت إنسانا ليس من المروءة ولا من الكرم أن تنفذ، وإنما المروءة والكرم أن تعفو. فإذا اختلف الوعد والوعيد من حيث التحقق، لذلك لما حصل هناك نوع من الجدل ما بين عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وعمرو بن العلاء القارئ، عمرو بن عبيد أصله من الموالي، أصله ليس عربي، عمرو أبي عمرو بن العلاء هذا من القراء أصله عربي، فكان يقول له عمرو بن عبيد إن الله يجب عليه إنفاذ وعيده كإنفاذ وعده، فقال له: ويحك يا عمرو، من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما، أما سمعت إلى قول القائل: وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف، لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فيتفاخر أنه ينجز الموعد الوعد، وأنه لا ينجز الإيعاد لأنه يعفو، والعفو أحسن من عدم العفو. فهنا أصل اعتزالي نشأ عن عدم فهم الطبيعة العربية والفهم الصحيح للكلام العربي. المنزلة بين منزلتين. قالوا إذا فعل كبيرة فإنه يسلب وصف الإيمان ولا يستحق وصف الكفر. وجدنا في النصوص أنه سلب الإيمان، وما وجدنا في النصوص أنه وقع عليه الكفر، فإذا هو في منزلة بين منزلتين، فأتوا بمصطلح جديد غير معروف في الأمة، وإن كانوا في الآخرة يقولون يعذب في نار جهنم. أما الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصدون به الحكام، وهذا الأصل المعطل عند المعتزلة منذ أن وضعوه، لم يعملوا به قط. هذه أصول المعتزلة الخمسة. نعم، اقرأ. الفصل الثاني: في أن من أصول المعتزلة كان ناصر بن عطاء وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصري، ولما أحدث مذهبا وهو أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، اعتزل حلقة الحسن البصري وجلس ناحية في المسجد، فقال الناس إنه اعتزل حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. لذلك قال القاضي عبد الجبار وهو رئيس المعتزلة: كلما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال فإن المراد منه الاعتزال عن الباطل، فعلم أن اسم المعتزل أن اسم الاعتزال مدح، وهذا فاسق لقوله تعالى: ومن تؤمنوا بي فاعتزلون، فإن المراد من هذا الاعتزال هو الكفر. نعم، هنا المسألة الأخرى في مسقه سبب التسمية، لماذا سموا بالمعتزلة؟ وفي هذه القصة مشهورة هناك أقوال عدة في التسمية بالمعتزلة، أصحها وأقربها وأكثرها واقعية القصة التي حدثت بين واصل بن عطاء والحسن البصري. وهنا نجد أن الفخر الرازي وأيضا غيره ابن حيان يضيفون إلى واصل في هذه القصة عمرو بن عبيد، وإن كان المشهور أنها كانت مع واصل دون عمرو، سواء كانت معهما جميعا أو أحدهما. القصة كما يرويها الشهرستاني في الملل والنحل يقول: دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، وهم معيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ إذن جاءه يسأله عن الخوارج وعن المعتزلة واختلافهم عن الخوارج والمرجئة واختلافهم في صاحب الكبيرة، في مرتكب الكبيرة. فتفكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة. هذه قصة بداية المعتزلة، هذا هو القول المرجح، وليس كالأقوال الأخرى التي كل منها فيها ملحظ ونظر، لأنها لا تتطابق مع واقع المعتزلة. إذن المسألة التي على إثرها حدث هذا، ربما يعني يبدو أن الحدث ساذج وبسيط ولا يستلزم كل هذه المعتقدات، مجرد خلاف في قضية في الأمة بين مرجئة وبين خوارج في مسألة صاحب الكبيرة، والجواب عنها سيكون سهلا لو صبر على الحسن حتى يفتي. لكن هذا التلميذ العاق قفز على شيخه وأخرج ما في نفسه من معتقد أو من فكرة طرأت عليه في تلك اللحظة، فصار يجيب ولم يوفق في إجابته، فأتى بقول لم يراعي فيه أن شيخه لم يقل هذا بهذا القول، ولا أن الشيوخ من قبل لم يقولوا بهذا القول، ولا أن الصحابة ولا من قبل ذلك قالوا بهذا القول. فكر أن هذا القول أعجبه، فكان ذلك فقط كاف ومسوغ في أن يتبنى هذا الرأي ويعتزل وينشئ حلقة. فتلاحظ أن البدايات غير موفقة أصلا، وكانت بسيطة وفي مسألة بسيطة، لو بقي عليها لكان الأمر هين، لكنه تطور إلى ما هو أسوأ من ذلك، حتى وصل مواصيل أن المعتزلة صاروا فلاسفة وخرجوا إلى ثقافات أخرى تماما لا تمت إلى الإسلام بسلاح، بعد أن كانت مسألة كبيرة وبين مرجئة وبين خوارج راحوا إلى مذاهب الفلاسفة، وكل ذلك نشأ من أمر بسيط، من جرثومة بسيطة. وهنا لا بد من التنبه أن مثل هذه الأمور التي هي قد تبدو بسيطة هي مثل البذرة التي بعد ذلك تسقى حتى تمتد وتكبر وتصبح شجرة خبيثة. فإذلك لا يتهاون الإنسان في البدايات، وليس كل من استقر في نفسه من فكرة بالضرورة أن يبثها وبالضرورة أن يتبناها، بل ينبغي عليه في مثل هذه الأمور، لأن الدين ليس مشاع لكل أحد، وليس لكل إنسان أن يقرر ما شاء كيف ما شاء ما دام أن عقله آمن به. في باب الدين هذا باب تلقي العلم، هذا تلقي لا بد أن ينظر إلى أهل الاختصاص من قبله، خصوصا من كان من السلف الأول، وينظر مثل هذه الأفكار التي تطرأ عليه، هل هو عند أولئك، عند الصدر الأول، عند الأئمة الذين شهد لهم نصا أو من خلال الأمة على أنهم أئمة الدين. إذا لم يجد عندهم يقمع هذه الفكرة الذي في نفسه يكبتها، أو وجدها لكن وجد عند فرق منحرفة فيعرف أنها ضالة مضلة، ولا ينساق مع كل فكرة، ما تجد فرقة من الفرق ولا طائفة من الطائفة التي انحرفت إلا وبدأت مثل هذا البداية الساذجة، إلا أن تكون صنعت على عين عدو من أعداء الإسلام. فأدخل إلى الإسلام من أجل الإفساد. هذا نوع من الأسباب التي كان بها ظهور الفرق، أن هناك أمم أخرى تعادي الأمة الإسلامية العداء، فتصنع أفكارا ومعتقدات فتلبسها لأشخاص ثم تزرعها داخل الأمة. وطريقة أخرى أن يأتي أحدهم متهور معجب بنفسه، كل ما فكر به عقله واقتنع به وظنه صوابا جرى خلفه ومر به ونادى به واعتنقه، وإنما كانت البدايات يعني ليست بذلك. حتى الإرجاء عندما بدأ في المرجئة الأوائل كان مجرد فكرة، حتى أن أحدهم لما كتب في ذلك وأشاع ما في نفسه من الإرجاء أن الإيمان قول، كان يقول أخاف أن يتخذ دينا، كان هو نفسه يشعر بالحرج، لكن لما تمادى في الأمر ووجد من يوافقه، وسيجد كل من حرف سيجد من يوافقه لأن الناس يبحثون عن من يقودهم، لما وجد من يخالف من يوافقه في هذا صار يقول هذا هو دين الله الذي أرسل به الأنبياء. وبعد أن كان مترددا مضطربا في هذه الفكرة صار راسخا على هذه الفكرة المنحرفة. نعم. هذا جيد من صنيع الرازي أنه بدأ ببيان ما اتفقوا عليه وإن قصر في ذلك، ثم ذكر سبب التسمية، ثم بدأ في ذكر الفرق. هذا من حيث التسلسل العلمي المنهجي في بيان أو في دراسة الفرق، يعني مقبول ومعقول وهكذا ينبغي أن يكون في فرق المعتزلة، لكنه ذكر أسماء فرق المعتزلة، ذكرها أسماء وهو مضطر إلى ذلك لأنه ذكر فرق، والفرق لا تكون إلا منتسبة لأسماء وأشخاص. لكن عندما تورد الفرقة من خلال أشخاصها وأرباب أفكارها ذاك يوقع في بعض السلبيات، من ذلك أنه يورد أسماء كثيرة وأكثرها لا تأثير لها في هذه الفرقة، ولم يكن منها شيء يمكن أن يكون ذا بال، يعني مجرد رأي منتسب إلى المعتزلة وأعطى رأيا لم يكن له أثر. الطريقة الصحيحة هنا عندما يتقصى شخصيات الفرقة أن ينظر إلى أصحاب النشأ الذين أنشأوا الفرقة، هذا واحد، وأن ينظر كذلك في الشخصيات الذين قاموا بالفكرة نصروها وكانوا فيها أئمة، والشخصيات المحورية الذين لهم نقلات واضحة وبصمات واضحة على الفرقة، هؤلاء الذين يدرسون. وليس كل أحد تكلم ومنتسب لهذه الفرقة يورد اسمه على أنه شخصية يعني محورية ومهمة في هذه الفرقة، هذا خطأ. ويبدو لي أن الرازي أورد أسماء كثيرة هنا بعضها لا يؤبى لها أصلا وليس لها قيمة في الاعتزال إلا أنه قال بمثل هذا القول. نعم. الفرقة الأولى الغيلانية أتبعوا غيلان من المشرك، وهؤلاء يجمعون بين الاعتزال والإرجاء، وغيلان هذا هو الذي قتله هشام بن عبد الملك سائر خلفاء بني مروان. غيلان الدمشقي، معبد الجهني، ويونس الأسواري، هؤلاء الثلاثة هم بداية القدرية وليس المعتزلة، فهناك فرق بين القدرية والمعتزلة. القدرية هم الذين نفوا مراتب القدر كلها، قالوا الأمر أنف كما في حديث مسلم، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما انطلق إلى ابن عمر قالوا انطلقنا حاجين أو معتمرين، فقلنا لعلنا نلقى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن الأمر الذي حدث. ما الذي حدث؟ لما لقوا ابن عمر قالوا إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف لا قدر، يعني ما يحدث من أفعال العباد إن الله تعالى لم يعلمه ولم يكتبه ولم يشأه ولم يخلقه، هذا معنى الأمر أنف مستأنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هؤلاء قالوا بمثل هذا القول، ويقولون إنهم تلقوه عن رجل نصراني ادعى الإسلام وكان اسمه سنسوي، فنبذ إليهم هذه العقيدة ثم رجع إلى نصرانيته. المقصود هنا أن هؤلاء لا يعدون معتزلة، هؤلاء قدرية، لأن المعتزلة أوسع من هذا المفهوم. معتزلة ليست مشكلتهم في القدر، بل مشكلتهم في القدر وغيره. ثم قول المعتزلة في القدر ليس كقول غيلان، فإن المعتزلة يثبتون العلم والكتابة، يعني يثبتون هاتين المرتبتين العلم والكتابة، وينفون المشيئة والخلق. إذا وافقوا غيلان ومعبد ويونس الأسواري، وافقوهم في ماذا؟ في مرتبتين، في نفي مرتبتين الخلق والمشيئة، لكن ما وافقوهم في العلم والكتابة. إذن ليسوا مثلهم حتى في باب القدر تماما على النصف. وأما باقي المسائل فالغيلانية لا قول لهم فيها، أو غير معروف، لا في الصفات ولا في العقل والنقل ولا إجابة النظر، ما لهم في هذا قول ولا لهم في هذا كلام. فإذن إلحاقهم بالمعتزلة غير مناسب وغير ملائم، هم قبل المعتزلة وليسوا معهم، ليسوا بعدهم. وأول المعتزلة كما قلنا واصل بن عطاء، وإن كان غيلان وكلهم يعني معاصرون متعاصرون، لكن هؤلاء جزء وفي مسألة وليسوا على طريقة الاعتزال بالكامل. لذلك هنا في إضافة الغيلانية إلى المعتزلة نظر. نعم. الفرقة الثانية الواصلية، أتباع واصل بن عطاء الغزالة، وهو أول من قال إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق ولا مشرك. ومن مذهبهم أن علي بن طلحة رضي الله عنهم لو شهد في شيء واحد فشهادتهما غير مقبولة، وإن شهد في كل واحد منهما مع شخص آخر فشهادته مقبولة. نعم، واصل بن عطاء هذا صاحب قصة الاعتزال في مجلس الحسن البصري، له اعتقادات وهي أوسع وأكثر تفصيل في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. طبعا ينفي الصفات، ينفي العلم والقدرة، وطريقة المعتزلة في إثبات الصفات إذا أثبتوا يقولون عليم وعلمه ذاته وحي وحياته ذاته، يرجعون بكل الصفات إلى الذات. لكن مما عرف به واصل وغيره المعتزلة طعنهم في الصحابة، ولذلك لا يقبلون شهادتهم بل يفسقونهم، كما ذكر ذلك الشهرستاني، فنقل عنه إن أحد الفريقين فاسق لا محالة، أحد الفريقين في معركة الجمل وصفين، فهو يفسق أحدهما لا بعينه، يقول كما أن أحد المتلاعنين بين الزوج والمرأة إذا حصل اتهام بالزنا، قال كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة لكن لا بعينه، وقد عرفت قوله في الفاسق. فإذا كان هو يفسق الصحابة، لأن كلا الفريقين فيهم صحابة، في الجمل الفريقان فيهم صحابة، وكذلك في صفين، فهو يفسق الصحابة. وكما قلنا سابقا أن تولي الصحابة عمود السنة، فإذا جاءنا من يفسق الصحابة يكفر الصحابة حتى لو ادعى أنه من السنة غير مقبول، لأنه جاء إلى أصل السنة فهدمه، فكيف ينتسب بعد ذلك إلى السنة؟ بل هذا واصل له حتى في السنة في كلام غير منسجم تماما مع الإيمان بالسنة. فماذا يقول؟ الخبر لا يكون حجة، الخبر يعني الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من التواتر، لا يكون حجة إلا إذا سلم من التواتر بأن يرويه 20. وكيف أنت يا واصل تثبت أو يثبت عندك أنه سلم من التواتر؟ يقول يرويه 20 ويكون أحد 20 هذا من أهل الجنة، واحد أو أكثر، فأتى بشرط تعجيزي. لو أردت أن تطبقه على أي حديث لا يمكن أن ينطبق، أن يكون كل حديث يحتج به أو يقبل به واصل ابن عطاء شرطه أن يكون قد رواه 20 سلم من التواطؤ، وأحد هؤلاء 20 واحد أو أكثر من أهل الجنة. فأتى بشروط لو طبقت لا يسلم في ذلك حديث أبدا. فهذا موقفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقفه من الصحابة، كلاهما ينفيان هذه الفرقة من أهل السنة. نعم. الفرقة الثالثة العلمية أتباع عمرو بن عبيد، ومن قوله إن شهادة طلحة والزبير غير موضوعة في الجماعة. نعم، اتفق معه في هذا، في تفسير الصحابة وعدم قبول شهادتهم، فموقفه موقف واصل عمرو بن عبيد، وهو قرينه من أقرانه، عاش في زمن واحد في نهايات القرن الأول بداية القرن الثاني. وعمرو بن عبيد هذا كان يظهر الزهد، بل كان زاهدا في نفسه، ومع ذلك كان على اعتقاد فاسد، مما يدل على أنه ليس كل من أظهر الزهد فهو بالضرورة على اعتقاد صالح، وليس كل من لم يظهر الزهد فبالضرورة أن يكون على اعتقاد فاسد، فأمر الزهد خارج عن الاعتقاد صلاحنا وفسادنا. عندنا بوذية، عندنا هندوسية، عندنا في الصين، في كل مكان أناس فيهم زهد ورهبة حتى عند النصارى بالمفهوم المشتهر للزهد، وإلا الزهد ليس هو هذا، هو الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس الزهد ترك الدنيا. لكن أصبح الزهد عند كثير من الناس له معنى لا معنى غيره، وهو ترك الدنيا. على هذا المفهوم ترك الدنيا يوجد في كل الملل زاهدين، ليس فقط في ملة الإسلام. إذن ليس هو علامة لمعرفة الصلاح في الاعتقاد، مجرد ترك الدنيا. عمرو بن عبيد كان من الزهاد، وكان أبو جعفر المنصور يحبه لذلك، لأن أبا جعفر المنصور كان بخيلا، بخيل يحب لما يطلب، ويسمى أبا الدوانيق، كان يعد الدانق زي الفلس، الدانق مثل الفلس الآن، يعني يحسب حتى الفلس، خليفة ويحسب حتى الدانق، فيسمى أبا الدوانيق. فإذا جاء عمرو بن عبيد هذا المعتزلي يهش له ويبش ويقوم من مجلسه ويمشي معه، وأما غيره ممن هم من أهل السنة لكنهم طماعين يريدون شيئا من الدنيا، ويأتون إلى أبي جعفر يريدون دنيا، ولا يحبهم يبغضهم، لكن مضطر أن يستقبلهم في المجلس، فيجلس ويجلسون وهو ممتعد. فإذا جاء عمرو بن عبيد هش وبش وأجلسه وأكرمه، فإذا قام قام معه، فإذا صرفه رجع إليهم يقول كلكم يمشي رويد، يقول للجالسين كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد. الصيد يعني يريد عطاء، فهو معظم لهذا. فدخل في قلب هذا الخليفة بهذا الزهد وهذا الترك للطلب وعدم الطمع. لكن هل كان على اعتقاد صحيح؟ كلا. والخوارج أيضا مثل ذلك سيأتي. نعم. الفرقة الرابعة البدعية أتباع أبي البليه، من مذهبهم أن خالقية الله تعالى قد انتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيء آخر. وهذا القول لا يستحق أن يرد عليه، صح؟ يعني يكفي فطرة أن يعلم أن هذا القول قول سقيم باطل لا وجه له أبدا. بل أكثر من هذا، ك كما قلنا اتجاه رفض السنة والصحابة في الاعتزال ظاهر جدا. رأينا كيف أن واصل هناك كان يقول الخبر لا يقبل إلا إذا سلم من التواطؤ ويرويه 20 فيهم واحد من أهل الجنة وأكثر. هذا ماذا يقول؟ هذا يقول الرواية للأخبار ريبة، يعني ما تسمعون من الروايات والأحاديث هذه نستريب فيها، لا ندري هل هي ثابتة أو لا. الرواية للأخبار ريبة والحق في المقاييس العقلية، يعني ما يقرره العقل يقينا وحق، وما يأتي من باب الرواية فذاك مشكوك فيه، ولا يقبل إلا بالتواتر، وأن يكون أحد رواتي من أهل الجنة. أنا خلطت، أبو الهذيل العلاف هو الذي يقول واحد من أهل الجنة، أما واصل ما كان يقول هذا، امسحوه. طيب واصل كان يقول لا بد الخبر أن لا يكون الخبر الذي يروى حتى نقبله، لا بد أن يثبت عندنا أنه لم يتواطأ على روايته الرواة. وكيف يثبت أنه لم يتواطأ؟ أمر عسير عند واصل. أما أنه قال يرويه 20 وأحد من أهل الجنة، لا، هذا يقوله أبو الهذيل العلاف وليس واصل. طيب يقوله من؟ أبو الهذيل العلاف وليس واصل. امسحوا إن كنتم كتبتم هذا القول نسبة إلى واصل، لا، هذا أبو الهذيل العلاف، نعم، أحد رواتي من أهل الجنة، نعم. أن العبد قادم على أشياء لا يقدر الله تعالى على خلقها، والإجماع وقرر الواحد والقياس ليس بحجة عند هؤلاء، ولا يذكرون الصحابة ولا علينا رضي الله عنهم بسوء. أما إبراهيم النظام فهذا من أئمة الاعتزال، وهو عاش في القرن نهاية القرن الثاني والثالث، وقد درس وتتلمذ على كتب الفلاسفة، فهو تلميذ أرسطو وأفلاطون وسقراط، بل يكاد يحفظ كتبهم حتى من قبله، لكن هو تميز بهذا، فهو فيلسوف بمعنى الكلمة، وإن كان يظهر مذهب الاعتزال لأنه قد هضم وحفظ كتب الفلاسفة، وهو أيضا موقفه مثل موقف من سبق إزاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوية، فإنه لا يعتد بها، بل يقول الحجة العقلية قادرة على نسخ الأخبار. يعني إذا صار هناك حجة عقلية ترفض حديثا فذلك يمكن، ويمكن للحجة العقلية أن تنسخ هذا الخبر، وهذا أمر غريب، يعني الخبر هو الذي ينسخ الخبر وليس الحجة العقلية تنسخ أخبار. الحجة العقلية تكذب خبرا، ممكن، يعني الحجة العقلية موازين العقلية لا تقبل هذا الخبر لأنه ليس متوافق مع القواعد العقلية، هذا ممكن. أما أن الحجة العقلية تنسخ الأخبار هذا غير متجانس، لأنه لا ينسخ الخبر إلا خبر، مع ذلك يقول هذا القول. وأما ما ذكره الشهرستاني أنه لا يذكر هو ومن معه عليا والصحابة بالسوء، فهذا خلاف ما يذكره غيره. المشهور عن إبراهيم بن سيار النظام عند صاحب الملل والنحل وغيره أنه في اعتقاده في الصحابة كالرافضة، فلم يكن هذا الوصف دقيقا، هو أتى قال لا يذكرهم بسوء، والأمر عكس ذلك، مفصلا يذكرهم بكل سوء من عثمان إلى علي إلى غير الصحابة، بل يأتي بكل مثالب عثمان ومن انتقده الخوارج والثوار على عثمان، وكذلك لعلي رضي الله عنه، فمعتقده في الصحابة في معتقد الروافض، نعم. قال الشهرستاني ميله إلى الرفض، أي النظام، ووقيعته في كبار الصحابة، قال أولا لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه في مواضع وأظهره إظهارا لم يشتبع على جماعة، إلا أن عمر كتم ذلك وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة. هذا كلام الروافض يردده ابن إبراهيم بن سيار النظام، فهو في هذا رافضي معتزلي وفيلسوف. نعم. الشرطة السادسة الثمانية أخبار ثمانة بن مشرس، وكان في زمن مأمون، من مذهبهم أن الفعل يصح من غير فاعل. أن الفعل يصح من غير الفاعل، هذا مقصوده فيما يسميه الفلاسفة والمتكلمين بالمتولدات. المتولدات يقولون هي الأفعال التي لا فاعل لها، الأفعال التي لا فاعل لها. أنت عندما تأخذ مفتاح يدك تباشر هذا المفتاح، لكن عندما يدخل هذا المفتاح في الباب ثم يفتح هذا الفتح بالمفتاح للباب فعل متولد. يدك لم يباشر أو لم تباشر هذا الإغلاق، وإنما المفتاح، فيسمون هذا الفتح متولد. وأما الذي يأتي مباشرة بفعل اليد هذا فعل مباشر. فيقول من مذهبهم أن الفعل يصح أن يكون من غير فاعل، فيقولون هذا المتولد بالمثال الذي ذكرته لا فاعل له. هذا يرجع إلى أي أصل من الأصول؟ العدل، القدر. يعني عندما دخلوا في باب القدر وأن هناك أفعال للعباد، العبد يخلق فعل نفسه، طبعا الذهن راح يسيح في جزئيات لا معنى لها ولا داعي لها، فجاءت عقولهم إلى مثل هذه الأمور التي هي أفعال لا يباشرها الإنسان وإنما تأتي بواسطة، ما حكمها؟ مثل فتح الباب هذا، قال مثل هذا وغيره هذه أفعال متولدة لا فاعل لها. نعم. الفقه السابع الهجري أثبات عيسى بن معمر بن عباد السليم، وهم يثبتون النفس الناطقة كما هو مذهب الفلاسفة، ويثبتون في الاسم معاني غير متناهية. النفس الناطقة يعرفونها بأنها المدركة للأشياء العاقلة، وهي نفس الإنسان، وبعضهم يقولون هي الجوهر المجرد عن المادة في ذاتها. نعم نعم. وعندهم ويثبتون في الجسم معاني غير متناهية، يعني غير معاني لا تنتهي ليس لها نهاية. نعم. وعندهم قرأت وعندهم أن اللطف غير واجب على الله. اللطف هو أن يقرب العبد من الطاعة أو يقرب العبد من الطاعة ويباعده عن المعصية، هذا هو اللطف فيما يعرفونه. هناك من المعتقدات والأفكار الموجودة لدى المعتزلة اللطف، فيقولون هو ما يفعله العبد، يفعله الرب للعبد، تقريبه من الطاعة ومباعدته عن المعصية. فيرى هذا أن هذا اللطف من الله غير واجب، يعني ليس واجبا أن يقربه من الطاعة ويباعده من المعصية. نعم. الفرق التاسعة المصدرية. معمرية؟ المصدرية. ما في معمرية عندك؟ ها؟ الفرقة الثامنة المعمرية ما في؟ ها؟ إيش عندك التاسعة على طول؟ ما في الثامنة، سقط سهوا من الطابع حقكم، هو يطبع سقطه. الفرقة الثامنة مو مكتوب؟ يعني سبعة تسعة؟ يعني واضح أن في ثامن راح مسكين. يلا طيب امشي. الإيش؟ المزدارية أو المردادية؟ ها؟ ذكرت هو قال هنا اتباع معمر بن عباد السلمي. معمر بن عباس السلمي. هذا السابعة انتهينا منها. الثامنة المعمرية أتباع معمر بن عباد السلمي. ثامن هذا. معمرية هذا معمر بن عباد غير بشر. هذاك بشر بن معمر بن عباد السلمي. هذا معمر بن عباد السلمي. آخر يعني أبوه لا مو أبوه. لأنه هذا بشر بن معمر وهذا معمر. معمر بن عباد السلمي. نقرأ لكم ترجمتهم حتى نعرف أنهم مختلفين. أما الأول اللي هو بشر بن معمر بن عباد السلمي هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي. انتهت إليه سماه بن المعتمر. سماه المعتمر. طيب من المعتمر انتهت إليه رئاسة المعتزلة ببغداد. سجنه الخليفة هارون الرشيد فيها فترة طويلة. خالف المعتزلة في مسائل. توفي سنة 210. أما معمر بن عباد أبو المعتمر وقيل أبو عمر نشأ في البصرة. أخذ الاعتزال عن عثمان الطويل. كان ملما بالفلسفة اليونانية. توفي 215. هذا واحد ثاني. أنا أخشى اللي قاعد يطبع يمكن شاف التشابه وقام حذف. طبعا هذا ما يصلح. إذا شفت عندك أنت مثلا كتاب بخطئه بصوابه كله تطبع زي ما هو ما تدخل وتصلح. فإذا كان هذا اللي طبع شاف هذا ليس متشابه فقال هذا زايد نشيله. هذا شغل شغل سوق. هذا ما هو شغل. نعم كمل. الفرقة التاسعة. الفرقة التاسعة المزدارية. يبدو أن المردارية وليس المزدارية. الفرقة التاسعة المردارية أتبع أبي موسى بن عيسى بن المسيح المردار هو تلميذ بشر وأستاذ وجعفر بن حرث وجعفر بن مبشر. طيب الآن أتى باسم كما قلنا في النقد السابق لا أثر له حتى لم يذكر له قولا مميزا في المذهب فضلا ان يكون مؤثرا. لذلك لا فائده من ذكر هذه الاسماء كلها الا اسماء مؤثره مغيره محوريه لها نقله او ترسيخ في المذهب. هذا الذي يذكر وليس كل من جاء بقول او بنسبه. نعم. الفرقه العاشره الهشاميه أتباع هشام بن عمرو القوطي وقد كان الفوطي أو الفوطي. نعم فوطي. أتباع هشام بن عمرو الفوطي وقد كان يمنع من قول حسب الله ونعم الوكيل لأنه لا يكون بإطلاق اسم الوكيل على الله تعالى. نعم لا تعليق يعني واضح هذا نعلق عليه كمان. هذا لا يجوز إطلاق اسم الوكيل على الله تعالى مع أن المعتزلة يثبتون الأسماء صح؟ لكن هذا مخالفهم. نعم. الفرقة الحادية عشرة الجاهلية أتباع عمرو بن بكر الجاهل ومن قوله إن المعارف ضرورية. مما يذكر هنا لعمرو بن بحر الجاهل معروف أنه يخالف المعتزلة فيما يتعلق بالصحابة فإنه يثني على عثمان وله مؤلف أظن اسمه العثمانية يعني قيم في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه. فللإنصاف ليس كل معتزلي طاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأئمة المتقدمين كانوا يطعنون. لكن مثل أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي هؤلاء يتولون الصحابة على الترتيب أبي بكر عمر عثمان علي. فيبدو أن هذه ليست قضية ذات أهمية عندهم لكن المهم عندهم خلاص. لكن المهم عندهم النظر إلى النصوص على أن دلالاتها غير يقينية وتقديم العقل على النقل، هذا أمر متفق عليه. نحن أجبنا عن النفس الناطقة. النفس الناطقة كما قلنا المدركة العاقلة، النفس المدركة العاقلة يعني مدركة للأشياء العاقلة، وهي نفس الإنسان، وقيل هي المجردة من المادة في ذاتها، يعني هكذا يفسرون تفسيرهم، هذا موجود في التعريفات للجرجاني، وهم يقسمون النفس إلى أنفس، ومنها النفس الناطقة بهذا المعنى. وأما يثبتون في الجسم معاني غير متناهية، يعني قلنا معاني غير أو معاني لا نهاية لها يثبتونها. نعم. الفرقة الثالثة عشرة الجبائية، أتبعوا ربي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي. ويلتزم أنه يجوز أن يكون العرب الواحد في حالة واحدة موجودا ومعلوما معه، والتزم هذا من كلام الله تعالى. طيب لحظة. احنا قرينا في ايش؟ هشامية ولا كعبية؟ قرأت الكعبية؟ الثانية عشرة بعد الجاحظية، ما في الكعبية؟ ايش الطبع عندك؟ ما طبعة مين اللي تحقيق من؟ لا مو هذا، مو هو ناسخ، هذا نسخ، إذا كان نسخ إذا أسقط. إيش رقم هذه؟ الجبائية؟ لا، الثاني عشر الكعبية، أتباع بالقاسم الكعبي، وهم يقولون إن الله تعالى ليس سميعا ولا بصيرا ولا مريدا. الكلام هذا واضح. أما الفرقة الثالثة عشرة الجبائية، أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من مذهبهم أنه يجوز أن يكون العرب الواحد في حالة واحدة موجودا معدوما. العرب هو الصفة، والجوهر هو الذات، والصفة كما تعلمون معاني يعني غير محسوسة، مثل الصفات، يعني الصفات غير محسوسة، فهذه معاني وهي عرب، أيضا يسمى عرب. وذلك يقولون العالم جواهر وأعراض، يعني ذوات وصفات. يقولون هذا العرض الذي هو صفة يجوز أن يكون موجود معدوم معا، يجوز أن يكون موجودا معدوما معا، والتزموا هذا من كلام الله تعالى. طبعا هذا غير متصور، غير متصور بإطلاق أن يكون شيء موجود معدوم في وقت واحد، هذه من المحالات العقلية، لكن قالوا بهذا، قالوا بهذا أنه يكون موجود معدوم في وقت واحد. يقول عبد القاهر في الفرق: ومن ضلالات الجبائي أنه أجاز وجود عرض واحد في أمكنة كثيرة وفي أكثر من ألف مكان، وفي أكثر من ألف مكان عرض واحد هو نفسه يكون في أكثر من مكان. طبعا أنا لست ملزم أني أشرح كل كلامه، صح؟ من بعض الكلام يعني غريب عجيب، يعني متناقض أصلا، فلماذا يكلف أحد أن يشرح كلاما متناقضا وأن يشرح متناقضا هو غير مفهوم أصلا. هم يعتاصون في فهمه، كالحال عند الهاشمي وطفرة النظام والكسب عند الأشعري، هم نفسهم يقولون أنه كلام غير مفهوم، فأنتم لا تنتظروا أن كل شيء لازم آتي وأشرحه، يعني نأتي له بمعنى نركبه عليه حتى يمشي في الأفهام، ما هو صحيح. فبعض الكلام غريب عجيب متناقض عقليا، هذا بس تقرأ وتمشي، ما تقف عنده وتقول كيف هذا، وكأنه علم وراءه مفهوم عظيم لابد أن نتوصل إليه، لا، هذا كلام سقيم وضلال ومتناقض عقليا. عندما يقول موجود معدوم معا، خلاص هذا تدعه مباشرة وتمشي، لأن ما يأتي أصلا عقلا موجود معدوم معا. نعم. فلا تنظروا إلي سامحكم الله، طالعوا إلا تبقوا جواب في المسألة. أيوة نعم. خلاص الأسئلة. ربع ساعة. ها؟ نغلق المعتزلة يا شيخ، يلا نغلق المعتزلة. الفرقة الرابعة عشر اللهشمية، أتبعها أبي لهشم عبد السلام وأبي علي الجبائي، وهم يثبتون الحال ويجوزون أن يعاقب الله تعالى العبد، أن يعاقب الله تعالى العبد من غير أن يصبر عنه. يثبتون الحال، هذا هو المعتقد الذي نسب إلى أبي هاشم الجبائي، مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام. الحال عند الهاشمي، الكسب عند الأشعري، والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، لا تفهم. يقول إن الصفات حال، سماها حال، ويقول هي معدومة موجودة، يأتي بالمتناقضات في وصف هذا الحال بما عجز عن فهمه. أرادوا أن يفهموا ماذا تقصد بالحال في هذا الوصف، ما فهموا. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام المتكلمون، هو معجز في الفهم. فالحال الذي طرحه، لأنه المعتزلة يقولون عليم وعلمه ذاته، فرجعوا بالصفة إلى الذات. جابوا هاشم يريد أن يأتي بمذهب جديد، قال الصفات أحوال وهي موجودة معدومة محدثة، ما هي محدثة، أتى بالمتناقضات ووصفها. أرادوا منه أن يكون أوضح من هذا حتى يفهم، ما فهم أحد ما قال في هذا المصطلح الحل. وإذا لم يفهموا نحن أولى أن لا نفهم، صح؟ الحمد لله. نعم. الفرقة الخامسة عشر الأحشدية، أتبعوا أحشد بن أبي بكر تلميذ محمد بن عمرو. أحشد ولا أخشد؟ أحشد. لا، عندي أخشد. إحنا صرنا الآن نشك في النسخة التي عندكم، فكل بليغ نلصقها فيها. أي دار المسلمين؟ أنا اللي عندي دار الكتاب العربي، هذا تحقيق أو تعليق وضبط وتقديم محمد المعتصم بالله البغدادي. هذه النسخة نفس دار الكتب العلمية بيروت، بنفس النقص الشامل. هذه أخذت من الشاملة. محمد سامي، مو معروف محمد سامي. سامي على النشار، لا، سامي على النشار تحقيق أحسن من هذا. لا، يقول محمد سامي ولا تسمو سامي على النشار. بنفس النقص اسمه علي، علي سامي. علي سامي النشار. علي سامي النشار. النشار. يجي مع أنه طبعة محققة يعني فيها نسخ. أنا عندي نسختان تقريبا متطابقة، هذه نسخة ثانية تحقيق آخر متطابق، كل هذه الفرق موجودة. والضبط الأخشدية، أتباع أخشد وليس أحشد. نعم. إذا صلحوا صلحوا. نعم. الفرقة الخامسة عشر الأخشدية، أتباع الأخشد بن أبي بكر تلميذ محمد بن عمر الصنعاني، وهم يكتبون على هاشم أتباعه. شوف، إذا لاحظ أمسك على هذه، يقول يكفرون أبا هاشم، معتزلي يكفر معتزلي. وإذا تتبعت الفرق، سائر الفرق، تجد أن فيهم من يكفر بعض، أن فيهم من يكفر بعض، وهذا مثال، يكفرون أبا هاشم، وربما كفروه على مسألة الأحوال هذه الحالة. نعم. الفرقة السادسة عشر الزيارتية، أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخيار. هذه الأسئلة من فين تجي؟ يعني أنت تدخل وتطلع من النساء يعني هذا ولا؟ طيب، لما أنت جاية خاصة هذه مشكلة، كيف ما تجي من الطريقة اللي نعم. الفرقة السادسة عشرة الخياطية، أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخياط، وهو أستاذ أبي القاسم العلي، وهم يقولون أن النسبة بعدم الاسم حتى إذا ملزموه أن يكون راكبا فرسا معدوما فالتزموا ذلك وجوزوه. هناك الجاحظ، أظن الجاحظ، قال المعارف ضرورية، يعني أن هناك معارف ضرورية بمعنى معارف بدائية، وهناك معارف نظرية مكتسبة. وكلام يعني ليس يعني وراءه معنى زائد فيما يبدو لي. من الذي قال المعارف ضرورية؟ السؤال هنا في المعارف الضرورية. يا؟ من هم؟ جاذبية. طيب لو رجعنا إلى الملل والنهل ونظرنا في كلامي ما وجدنا شيء زيادة في معنى الضرورية. تعرفون أن المعارف إما ضرورية أو نظرية. ضرورية بدهية فطرية يعني محصلة ذاتية تأتي مع الإنسان، وأما النظرية مكتسبة يكتسبها الإنسان بالعلم. ماذا يقول؟ إن المعارف كلها ضرورية طباعا أو ضرورية طباعا. هل يعني هذا أن حتى النظر ضروري؟ وليس شيء من ذلك من أفعال العباد، وليس للعبد كاسمه، وتحصل أفعاله منه طباعا. فإذا أخذنا العبارة على عمومها أن المعارف كلها ضرورية حتى ما نعده بدهية، فهذا هو القول الغريب في المسألة، لأنه لا أحد يقول أن المعارف النظرية المكتسبة التي تحتاج إلى جهد حتى تكتسبها ضرورية، وإلا ولد الإنسان عالما. فعلى هذا وهذا التعبير كلها كيف يقول الجاحظ بهذا؟ جاحظ عالم عجيب، لا يمكن أبدا يعني يصدر من هذا الكلام. وأعلم الناس بأن هذه العلوم لا تنال إلا أنه رجل العالم يعرف قدر العلم ويعرف أن العلم لا يأتي إلا بالاكتساب. فإذا كان ظاهره بهذا المعنى فهو غير مقبول. أما إذا كان الظاهر معارف ضرورية بمعنى البدهيات الفطريات، نعم هذا صحيح. نعم. أما الخياطية قال يقولون إن الجسم في العدم جسم، حتى إنهم ألزموه أن يكون راكبا فرسا معدوما، فالتزم ذلك وجوزه. الحين الجسم متى يكون جسما؟ متى يصح أن يكون جسما؟ شرطه الأول أن يكون موجود، صح؟ إذا وجد يقال هذا الجسم. طيب إذا كان معدوم يقال جسم؟ معدوم هو، كيف يقال جسم؟ جسم يعني جوهر يعني ذات، ولا يكون ذاتا وجوهرا إلا إذا كان موجود. هو يقول لا، الجسم حتى الجسم الموجود الآن في حالة العدم هو جسم أيضا. طبعا يمكن حتى أصحابه استغربوا من هذا وتعجبوا، قالوا إذن يعني أعطوه مثال، قالوا إذن يمكن أن تكون الآن أنت راكب فرس معدوم، هذا الفرس الآن موجود جسم موجود، هو في العدم أيضا جسم، إذن يمكن أن تكون الآن راكب فرس معدوم. قال أيوة ممكن، بس هو هذا الكلام. يعني إذا أنتم أردتم أنكم يعني شوية تنفرج الأساري وتضحكوا، ممكن تقعدوا تقرأوا في مثل هذه الأمور حتى تبدد الهموم والغموم التي دائما تحيط بكم. نعم. يعني ناس فاضين أحد يقول هذا الكلام، ومع ذلك هم يقولون نحن أهل المعقول، تمام، أهل العقول، وأما غيرنا ما يفهم. هذا فهمه. هتشوفوا كم واحد فيكم راكب فرس معدوم دحين. نعم. اقرأ خلينا ننتهي من المعتزلة، بنجي بعدين الخوارج. تبقى المعتزلة يسحبون في كل مرة، خلينا ننتهي منهم. الفرقة السابعة عشرة الحسينية، اتباعها الحسين علي بن محمد البصري، هو تلميذ القاضي عبد الجبار الواحد، ثم خالفه نفى الحال والمعدوم والمعالي. نفى الحال تبع أبي هاشم، الحال الذي سبق ذكره، والمعدوم يبدو يقصد هذا الذي عند الخياطية، والمعاني التي عند من؟ معاني غير متناهية عند البشرية، وهكذا. وجوزه جوز كرامات الأولياء ونفى الوجودية، وتوقف السمع والبصر، ولم يقف بزمان السائر فرق الله إلى هذان فقط. نفى المريدية، إيش نفى المريدية؟ شوفوا أنتم نفى المريدية إيش هو؟ أنا تعبت من تتبع أقوالهم ومحاولة تفسيرها. دوروا على المريدية أنتم مريدين، يلا دوروا عليه. ماشي؟ نعم. ما أدري والله في التوبة. ها؟ التاسعة؟ التاسعة فين؟ الثالثة عشرة. إيش فيها الثالثة عشرة؟ الجبائية غير موجودة عندكم؟ لا يعني كعبية. طيب في غيره مو موجود؟ ها؟ الثامنة. يعني فرقتين غير موجودة. غلقت ولا باقي؟ ولم يبقى؟ أي نعم. ولم يبقى في زماننا نسائي فرق المعتزله الا كلها هاتان الفرقتان اصحاب ابي هاشم واصحاب ابي حسين البصري. نعم. نكون كذا انتهينا من المعتزله ونبدا الاسبوع القادم. الاسبوع القادم ايش؟ بكره. نعتدنا الاسبوع القادم. بكره ان شاء الله الخوارج. ايش الاسئله؟ ها؟ المعتزله لما جاءوا في مسألة النبوة ما انتهينا. ليش تقوموا؟ باقي ما انتهينا للساعة. اجلسوا. المعتزلة في باب النبوة بماذا؟ ما هو دليل النبوة عندهم؟ دليل النبوة عندهم وعند الأشعرية هو المعجزة، لكن المعجزة يختلط بها السحر والكرامة. المعجزة خرق للعادة، السحر فيه اشتباه خرق العادة، والكرامة أيضا. فلذلك التزم المعتزلة نفي وإنكار السحر حتى لا يختلط بدليل النبوة. وكذلك الكرامة إلا أنهم قالوا إن الكرامة من جنس النبوة. طيب، من جنس النبوة هو إرهاص مقدمات للنبوة، فأثبتوه من هذا الوجه، فقوله جوز الكرامة يبدون بهذا المعنى. نعم. السلام عليكم. هذا يقول كما قلت، هو يعطيك فكرة عامة لكن ليست فكرة كاملة، وكان يمكن أن تكون كاملة. عندما ذكر المعتزلة لو قال خمسة أصول أعطاك فكرة كاملة، ولو شرح هذه الأصول كل أصل شرحه وبما يكفيه لكان جيد، لكنه ما استوفى ذكر هذه الأصول، وأيضا لم يستوفي الكلام على الأفكار باختصار، وإنما خاض في الأسماء وأكثر منها بما لا فائدة فيه. فهو يعطي يعني معلومات عامة عن هذه الفرق والأديان، تستطيع أن تقول 50-60%، يعني ينفع طالب العلم المبتدئ، ينفع على ألا يركن إلى كل معلومة فيها أنها صائبة، كما رأينا في بعض الأشياء فيها استدراك وملاحظة وتعقب. نعم. بقيت يعني؟ ولا لا توجد أي فرقة. معقول، لأن المعتزلة ليست فرقة جماهيرية وليست اجتماعية. ماشي؟ هي فرقة. يعني أنا لا أرسل يعني مثلاً كطالب علم يعني دوم وكذا في باب الفرق، ليش من هاي التنبؤات الفرقة اللي يكون يعني عالم ما أخذها لا ما في فهم. هو نسب الفرق إلى الأشخاص، نسب الفرق إلى الأشخاص. طيب، والأشخاص لا يعطون انطباع كامل على الفرق. أصول المعتزلة عرفت وانتهت، هي الخمسة هذه وتفرعاتها. نعم. أقرأ. السلام عليكم. يقول عمرو بن بحر الجاحظ، هل هو الجاحظ المعروف؟ إيه، الجاحظ المعروف. نعم. السلام عليكم. هل يوجد اعتزال في هذا الزمان ومن يشمل؟ الاعتزال الموجود في هذا الزمان فكر وليس أشخاص وليس الفرقة نفسها. الفرقة نفسها ضاعت، الفرقة نفسها تبددت في الرافضة، فالرافضة معتزلة، تبنوا معتقد المعتزلة، وفي الإباضية وفي الزيدية، هؤلاء اتخذوا مذهب الاعتزال. الفرقة نفسها كمعتزلة ما عاد موجودة، لكنها صارت إلى فرق أخرى. أفكار المعتزلة تتناوشها جماعات و يتناوشها أفراد من هنا وهناك، كل يأخذ، واحد يأخذ تقديم العقل على النقل دلالة النصوص ظنية ليست يقينية يأخذها إيجاب النظر يأخذها، فصارت الفرقة فرقة في أفكارها ومعتقداتها مشاعة لكل من أراد أن يأخذ منها، لكن الفرقة نفسها ليست موجودة ككيان. نعم. سلام الله عليكم. يقول من اعتقد المعتقد الواحد من معتقدات فرقة ما، هل ينسب ذلك المعتقد إلى تلك الفرقة أم أنه يجب أن يعتقد بكامل عقيدة الفرقة حتى ينسب لها؟ معتقدات أي فرقة فيها أصول وفيها ما يتبع هذه الأصول، إن اعتقد أصول فرقة ما فهو منها، إن اعتقد ما دون ذلك مما ليس بأصول فهو موافق لهم في ذلك. نعم. السلام عليكم. يقول ذكرتم أن كل اسم من أسماء الله مشتق منه صفة، فهذا مفهوم عندي، لكن استحقاق اسم من كل صفة أشكل عليه، في مثل صفة الغضب والعجب والعجب والضحك، هل تشتق منها الأسماء؟ لا، بالعموم يعني، هذا بالعموم طيب وليس يعني بالخصوص. احنا قلنا القاعدة عندنا في أسماء الله أنها توقيفية، ولذلك لا تطبق عليها هذه القاعدة، لأن أسماء الله عز وجل لها خصوصية، ليس مجرد الاشتقاق هو طريقها، وإنما طريقها التوقيف. كيف التوقيف؟ يعني أن يرد نص بهذا الاسم، فلا نأتي فيه إلا مقلدين، ما نشتق. فأسماء الله لا تؤخذ اشتقاقا وإنما توقيفا. نعم. يقول ما هي الفرق المهمة دراستها من هذه الفرق؟ كلها. نعم. السلام عليكم. هذا يقول عندنا في بلادنا الكردانية الشيعية والصوفية والرقانية الرفاعية الشافعية التبليغية والجماعة أنصار السنة المحمدية السلفية والبيان لهؤلاء. ما شاء الله. في دورة قادمة إن شاء الله. يجوز أن نحفظها نشرحها. نعم. سوائل. يقول هل الشيعة من الكفار خاص مع عوامهم حيث يقولون من بداءة عوامهم؟ خلونا لأن نجي للشيعة، عندنا الشيعة جايين. نعم. سوائل. يقول لم يبقى في زماننا من السائل فرق المعتزلة إلا هاتان فرقتان، وهل هي من فرق أجبت عن هذا. نعم. سوائل. يقول هل تعتبر السلفية فرقة؟ شو؟ هل تعتبر السلفية فرقة؟ لا، السلفية هي الأمة، وكما قلنا في مرة سابقة السلفية ليس لها أرباب مثل الفرق الأخرى. السلفية مشايخها وأفكارها قد استقرت من القرن الأول والقرون المفضلة، البقية تبع، فهو منهج وليست فرقة، هي أمة طيب وليست طائفة. نعم. فهنا خلاص؟ لا. خلنا نمشي مع الأوراق هذه. نعم. السلام عليكم. يقول لماذا لا ندرس الفرق عن طريق الكتب الأشاعرة؟ هل يعلم غيرهم؟ لا، لأنهم اهتموا، الأشاعرة اهتموا بتدوين مقالات الفرق. طيب صح؟ وإلى الآن السلفيين ما يهتموا بهذه الأشياء. خلاص انتهينا؟ ها؟ ايش هو؟ الرازي اشعري العقيده. نعم. ها؟ لا، قلت الاشعري هل يعني مثل السبع صفات الاخرى؟ من هو؟ الاشعري؟ هذا احد معتقداته. نعم. اي من الإرادة. ومنهم من يقول هو مريد بإرادة حادثة لا محل لها. إرادة الله سبحانه وتعالى. أحسن. يقول أنه المعتزلة في المريدية يقول أن الله عز وجل له إرادة لا في محل، فمنهم من يثبت هذا المعنى ومنهم من ينفي هذا المعنى. نعم. أحسن. نعم. ها. بعضها مقررة سابقا كأصول، وبعضها فصلت لما ظهرت البدع مفصلة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.